منظومة العقيدة الصحيحة. الحمد لله عظيم الشان، بكل نعمة هو رباني. الحمد لله عظيم الشان، بكل نعمة هو رباني. الحمد لله عظيم الشان، بكل نعمة هو رباني. الحمد لله عظيم الشان، بكل نعمة هو رباني. منظومة العقيدة الصحيحة. ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد. ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد. ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد. ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد. منظومة العقيدة الصحيحة. فهذه منظومة مفيدة لينشأ الأطفال بالعقيدة. فهذه منظومة مفيدة لينشأ الأطفال بالعقيدة. فهذه منظومة مفيدة لينشأ الأطفال بالعقيدة. فهذه منظومة مفيدة لينشأ الأطفال بالعقيدة. منظومة العقيدة الصحيحة. كي يحفظوا العلوم حال الصغر، فإنه كالنقش فوق الحجر. كي يحفظوا العلوم حال الصغر، فإنه كالنقش فوق الحجر. فإنه كالنقش فوق الحجر. كي يحفظوا العلوم حال الصغر، فإنه كالنقش فوق الحجر. كي يحفظ العلوم حال الصغر، فإنه كالنقش فوق الحجر. فإنه كالنقش فوق الحجر. منظومة العقيدة الصحيحة. أرجو لها القبول بين الناس، تكون في التوحيد كالأساس. أرجو لها القبول بين الناس، تكون في التوحيد كالأساس. تكون في التوحيد كالأساس. أرجو لها القبول بين الناس، تكون في التوحيد كالأساس. أرجو لها القبول بين الناس، تكون في التوحيد كالأساس. تكون في التوحيد كالأساس. منظومة العقيدة الصحيحة. فمصدر العقيدة الصحيحة الآي والرسول، خذ نصيحة. فمصدر العقيدة الصحيحة الآي والرسول، خذ نصيحة. فمصدر العقيدة الصحيحة الآي والرسول، خذ نصيحة. فمصدر العقيدة الصحيحة الآي والرسول، خذ نصيحة. منظومة العقيدة الصحيحة. بفهم أصحاب القرون الأولى، من حاد عن أقوالهم مخذولا. بفهم أصحاب القرون الأولى، من حاد عن أقوالهم مخذولا. من حاد عن أقوالهم مخذولا. بفهم أصحاب القرون الأولى، من حاد عن أقوالهم مخذولا. بفهم أصحاب القرون الأولى، من حاد عن أقوالهم مخذولا. من حاد عن أقوالهم مخذولا. منظومة العقيدة الصحيحة. وأول السؤال عمن ربي، فهو الإله الحق دون ريب.